بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضع أرطابنا فيه بتحقيق الهمزتين في الموضع بتحقيق الهمزتين في الموضع فيقرأ أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ هذا التحقيق إدخال ألف بين الهمزتين المحققتين إذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد أي خلق ألف ثم ثلاثة ثلاثة تسهيل الثانية أو إذا نخلها محققة خليها بين الهمزة والياء أي إذا ظللنا في الأرض بدون ألف في ألف إذا ما بينها أيضا خليها بين الهمزة والياء في القراءة إذن القراءات أربع القراءات أربع فإذا ظلمنا الأرض يقول مالك رحمه الله تعالى قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون يعني أن بل هنا للإدراك الإبطال والانتقال الإبطال يعني بل الأمر ليس كما شبه ولبسه فهم يعلمون قدرة الله لكنهم جاحدون بل هم بلقاء ربهم كافرون وقوله بلقاء ربهم متعلق بكافرون الكافرون خبر خبر من تداهم أي بل هم كافرون بلقاء ربهم أو بملاقاتهم ومتى تكون ملاقات تكون بالبعث ومن كذب بلقاء الله فقد كفر بالبعث نعم ولهذا قال المؤلف مفسرا لها بالمراد لا بالمعنى قال بالبعث الا فهي اخف من البعث اللقاء بمعنى الملاقات يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيك الانسان اي انسان فاما من السبب يعني الى اخره يعني هؤلاء كافرون بلقاء الله لانهم لا يؤمنون بالبعث ومن لم يؤمن بالبعث لم يؤمن بلقاء الله ثم قال تعالى قل له يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اي بقبض ارواحكم يتوفاكم يقبضكم كما تقول توفيت حقي من فلان اي قبضته وكذلك استوفيته اي قبضته على سبيل الوفاء وهو الكمال كمان يتوفاكم أي يقبضكم والمراد قبض الأرواح المراد قبض الأرواح وقوله ملك الموت ملك مفرد ملائكة أو مفرد أملاك وهو مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة وعلى هذا فأصله مألك ثم حول فقدمت اللام وأخرت الهمزة فكانت ملأك ثم قصف فحدثت الهمزة فصار ملك ولهذا إذا جمع جاءت الهمزة فقيل ملائكة ولا يقال مآلكة لأنه صار فيه إعلال بالتحويل يعني بتقديم تأخير وهو من الألوكة أي الرسالة فملك الموت معناه الذي أرسل أرسله الله عز وجل لقبض الأرواح كما قال تعالى في آية أخرى توفت رسلنا وهم لا يفرطون وقول ملك الموت أضيف إلى الموت لأنه يموت الناس بإذن الله فسمي ملك الموت وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل ولكنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صدق أن الذين صح أسماؤهم من إبراهيم وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وإبراهيم خازن الجنة منكر نكير فيه ستة وشيء تعالوا أنكر هذا نعم أي هذا بعض منكر وعلى كل حال

وإنهم لكاذبون. نعم. لكن هذا ضابط يعني نار ولازم أنه لو رد ما أدري ما دام الله يقول هالكلام ما بعد كلام الله الكلام كلام ولا تعذوقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا لمنها والفتاق لا من رد الفتاق الفتاق مهم جايين بالنار يعذبون بقدر أعمالهم ثم أنهم يدخلون الجنة والفستاق يعبرون الصراط ما يدخل بهم إلى النار ما يدخل بهم إلى النار يعبرون الصراط ثم يتساقطون في النار بحسب أعمالهم. طيب إذا قارنوا الآن حيارة يعني عن النار وفي لا لو أرقان في أنفسهم في اليهود من النصارى مثلا فإنه لا ينفعهم مدى انتفروا لا ينفعهم اليهود من النصارى ملاحظة طيب إيه الملاحظة الحاليون من يرى أنها حياة الدنيا يموت وإيها فقط لا ولا هناك بعث ولا شيء فإما أن يكون يقولها عن عقيدة أو يقولها عن تقليد وعناد فإذا قول الله عز وجل ولو شئنا لا أثنان يقول مالك وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا يعني جواب محذور إذا قال قائل ما هي الحكمة في حذف الجواب ولماذا لا يذكر من أجل أن لا يكون هناك اختلاف وما هي الحكمة في الإبهام في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ولماذا لا يذكر لأنه أبيض فالجواب أنه في مقام التهويل ينبغي الإبهام شو لأجل؟ لأجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تعظيم الأمر وهوله لأنه إذا ذكر الشيء قد يهون يقول لك والله والله فيه سبع عظيم يأكل الناس ويفعل ويفعل ويفعل وهو لديك ينتشر يكون عندك رعب لكن ربما إذا شفته يهون عليك الأمر كذلك مثل هذه الأمور العظيمة إذا أفهمها الله فإنها أعظم وأوقع في النفس وأشد وأعظم ولهذا حدث الجواب هنا وأبهم الغاشي في قول فغشيهم من اليم ما غشيهم وأبهم في الحاقة والقارعة في مثل الحاقة وما الحاقة وما ذاك الحاقة وقال عزم القارعة وما أشبه ذلك كل هذا من باب إيش التعظيم والتهويل قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها اللهم اهدنا هديك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها لو شئنا الخطاب الضمير يعود على الله عز وجل وأتى بضمير الجمع تعظيم أتى بضمير الجمع تعظيم فإذا قال النصراني الآلهة الثلاثة ولهذا قال الله تعالى ولو شئنا ونال الجمع جيبوني دليل يخرج هذا اللفظ عن معنى وإلا فالصواب معنى وأنتم أيها الموحدون على ضلال وإلا لقال الله ولو شئت فالجواب أن هذا من باب التشبيه والتلبيه وإلا فارجع إلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كم يصير واحد نعم فيكون لو شئنا للتعظيم ولو شئنا من باب التعظيم والله تعالى عظيم بصفاته كل صفة منه من صفاته تقتضي عظمة غير ما تقتضي الصفة الأخرى وباجتماع هذه الصفات يكون هناك عظم أعظم وأجل ولو شئنا

ويؤيد هذا قوله بل هم للقاء ربهم كافرون، يعني الامر واضح لكن هؤلاء كفار. ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل باعاده الاموات بعد ان غابوا في الارض وانحلوا فيها، يشيئهم الله تعالى خلقا جديدا. ومن فوائد الايه الكريمه ابطال قول من يقول ان البعث ايجاد من عدم، ايجاد من عدم، لان فيه من يقول ان هذا الخلق يعدم بالكلي ثم ينشا من جديد، وهذا قول باطل، لانه لو كان الامر كذلك لكان الثواب لمن لا يعمل والعقوبة على من لم يعمل. لو قلنا انه يعدم بالكلية ثم ينشأ خلق جديد ويحاسب، هذا الجديد ما هو موجود الأول، فيكون معاقبا على ما لم يفعل ومثابا بما لا يفعل. والله تعالى قد بين أن الإنسان نفسه هو الذي يعاد، وليس يعدم ثم يخلق من جديد، ولكنه يعاد كما بدأنا أول خلق نعيده ما قد نخلق غيره. نعم، الشاهد قوله أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أإذا ضللنا نقول كيف بعد ما نغيب في الأرض ونكون ترابا كيف نبعث، فدل هذا على أنه على أن البعث هو إعادة ما سبق وليس ابتداء خلق جديد. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المسلمين البعث ليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر، لقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها إثبات ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة لقوله بلقائه، ومثله قوله يا أيها الناس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه. ومنها قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى آخر. استفاد من الآية الكريمة أن الذي يتولى قبض الأرواح ملك الموت، فقوله قل يتوفاكم ملك الموت. ومن فوائدها إثبات الملائكة بقوله ملك الموت، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم من الثانيين المطيعين له وأقدرهم على فعل المأمور. نعم، بقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار داخل. وقال عز وجل عليه ملائكة غلاب سجاد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في كمال الامتثال وكمال القدرة. نعم، طيب. ومن فوائد الآية الكريمة تمام تنظيم الله عز وجل في الأمور وإحسانه لها بقوله الذي وكل بكم، الذي وكل بكم، فإن كل مرض يوكل بشيء من الأشياء بتمام النظام وإحسانه. ومن فوائد الآية الكريمة عظمة سلطان الله، من أين تؤخذ؟ من قولها الذي وكل به، فقد سبق لنا في الدرس أن هذا التوكيل ليس أجزا من الله عز وجل، ولكنه لبيان سلطانه وعظمته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله ثم إلى ربكم ترجعون، ويؤخذ منه إثبات الجزاء لأن هذا هو المقصود من قوله ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المسلمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إلى آخره، في هذا بيان قضاء ما يحل بالكافرين يوم القيامة. من أين يؤخذ؟

حروف ولا لا؟ حروف. كلام الله تعالى بحرف. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. إذا كان كذلك لقال سبحانه وتعالى ولكن أردت أن أملا، ولم يقول ولكن حق القول مني لأملا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله جهنم لأملأن جهنم. ومن فوائدها أن الله جل وعلا أوفى المعاهدين. نعم وعد النار إن لها فوفى لها بما وعد. ولهذا قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يدخلون النار. من الجنة والناس أجمعين. وهل يدخلون الجنة؟ قدم أن في ذلك خلافا، وأن الصواب أنهم يدخلونها، وبينوا الأدلة على ذلك في القرآن. نبدأ تفسيرها. وهل ذكر الشيخ رحمه الله في الدين وقد نقل كلام عن بعض الصلاة، ولكن ما في دليل أن أذكر ذلك. نعم. لهذا أهل الفترة يكلفون الآخرة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل. إيه عن التفصيل من بعد خلق السماوات استوى، لكن قبل أن يخلق السماوات ما مفقود معه، هو حين الخلق غير مفقود، وبعد الخلق مستوى، وأما قبله فالله أعلم. قال الله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. المؤلف يقول وتقول لهم الخزنة إذا دخلوه فذوقوا بما نسيتم. والمنظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية؟ نقرأ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا. هل يناسب أن يكون قائد الملائكة وأن الملائكة تقول إنا نسيناكم؟ من قائد إذن؟ الله. الله. نعم. كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. قال من هذا القول من قول الله عز وجل، يقول لهم تقريعا وتوبيخا وتنديما ايضا، يقول فذوقوا بما نسيتم. الامر هنا ليس للاتقان ولا لمجرد امر، ولكن التوبيخ والتقريع والاهانه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال المؤلف فذوقوا العذاب. افادنا بهذا التقرير ان مفعول ذوقوا نعم مفعول محذوف تقديره العذاب، ويحتمل ان لا يكون لها مفعول. نعم لا يكون لها مفعول، والمعنى كقوله ذق انك انت العزيز الكريم، يكون مرادف مجرد التوبيخ والجهاد. نعم قال فذوق بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي بترككم الإيمان به والعمل له. وأفادنا بقوله بما بترككم أنما مصدري، وأن نسيتم بما تركتم وهو كذلك، فإنما مصدرية أي بالنسيان، والنسيان هنا بمعنى الترك. ها

ثم بين الله تعالى من صفاته ما ذكره بقوله فتجافى جنوبه ارتفع ارتفع وتبتعد ايضا لان مجافاه الابعاد ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عبديه في السجود يعني يبعدها عن جنبيه فمعناها اذن الابعاد والارتفاع والارتفاع يستلزم البعد عن المضاجع المضاجع كانه مرجع وهو مكان الاضطجاع والاضطجاع هو النوم نعم يقول المؤلف مواضع الاضطجاع بفرشه لصلاتهم بالليل تهجدا نعم نامه تتجافى جنوبه عن المضاجع فلا ينام ولكن هذا مقيد بما جاء في السنه انهم يتهجدون ليس كل الليل ولكن الزمن المشروع التهجد يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته يدعون هذه جمله حاليه من فاعل تتجافى او من المضاف اليه يعني حال قومهم يدعون ربهم دعاء مثلا ولا عباده او الامرين يشمل الامرين يدعونه دعاء مساله وعباده ربهم خوفا وطمعا خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا في رحمه لكن ما الحامل على الخوف والطمع اذا نظروا الى تقصيره وعظمه الله وشده عقابه غلب عليهم جانب الخوف واذا نظروا الى سعه رحمه الله وعفوه وانهم قاموا فيما ينبغي ان يقوموا فيه او ان يقوموا به غلب عليهم جانب الطمع وهم يخيرون بجناحي جناحي الخوف والطمع ولكن ايهما ينبغي ان يغلب وما في خلاف قال الامام احمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب على كفاه لانه ان غلب جانب الخوف قمت من رحمه الله وان غلب جانب الرجاء امن نصر الله ولكن يكون بين بين وقيل الصحيح يغلب جانب الخوف والمريض يغلب جانب الطمع من عند الموت يغلب جانب الطمع والرجاء في حال الصحة يغلب جانب الخوف وقيل إن فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء وإن هم بالمعصية أو عملها فليغلب جانب الخوف نعم يذوق خوف وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون من هل هي لبيان الجنس او انها للتبعيث يعني بعض ما رزقناهم ينفقون للتبعيث اذا قلت انها للتبعيث صار من يبذل كل ماله تقرب من الله صار مذموما وإن قلت إنها لبيان الجنس وأنهم ينفقون مما رزقناهم فإنه لا يقتضي أن يكون من بذل ماله كله مذموما لأن المراد بيان الجنس فيشمل الكل القليل والكثير وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يبذل الإنسان كل ماله في طاعة الله وفي سبيل الله أو يقتصر على بعضه